رقم 19. يجب ألا يزيد الفارق بين عمق الأخاديد الأساسية لطوقين مطاطيين مركبين على مغزل واحد عن 1.6 ملم. ألف نعم، ب لا. أعيد، يجب ألا يزيد الفارق بين عمق الأخاديد الأساسية لطوقين مطاطيين مركبين على مغزل واحد عن 1.6 ملم. ألف نعم، ب لا.